عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400 بمدينته الثامنة مدينة تبوك، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم معاني الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن تمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه ندة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمن أن يعفو ويتقبل. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم تلت بالصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه، أي من انتسب في الهدى إليه. ثم ذكر أن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، فالجملة الكلية مركبة من مفردات متتابعة، فإذا عرفت معاني آحاد تلك المفردات عرف معنى الجملة الكلية. ثم ذكر أن معرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان، فإن القرآن أنزل هدى وبيانا، وإن مفتاح الاطلاع على ما فيه من الهدى والبيان معرفة معاني كلم القرآن. فإذا وعى المرء معاني كلم القرآن تيسر له أن يدرك ما في نظم تلك الكلمات من الهدى والبيان. ثم ذكر أن الموضوع بين يديك هو نبذة مختصرة وتحفة معتصرة، أي جملة وجيزة ملتقطة من الموضح المحصل، أي المبين المجموع في معاني جملتين من القرآن. الجملة الأولى سورة الفاتحة، والجملة الثانية قصار المفصل، وهاتان الجملتان من أولى القرآن عناية بمعرفة معانيهما وفهم تفسيرهما، فإن الفاتحة أم القرآن وإليها ترجع سائر مقاصده، وقصار المفصل تتوجه إليها عناية جمهور المسلمين بالحفظ والقراءة في صلواتهم وغيرها، فأجدر بهم أن يعرفوا معاني كلمات ما يقرؤون من المفصل. والمفصل في أصح الأقوال هو الحزب الأخير من القرآن المبدوء من سورة قاف إلى سورة الناس، فإن هذا يسمى مفصلا لكثرة الفصل فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، لكثرة الفصل فيه ببسم الله الرحمن الرحيم التي هي رؤوس سور القرآن الكريم سوى سورة التوبة. فسور المفصل كثيرة متتابعة، والمفصل له ثلاثة أقسام. فالقسم الأول طوال المفصل، وأوله قاف وآخره المرسلات. والقسم الثاني أواسط المفصل، وأوله سورة النبأ عما يتساءلون، وآخره سورة الليل. والقسم الثالث قصار المفصل، وأوله سورة الضحى، وآخره سورة الناس. نعم. أحسن الله إليكم. معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عالم على ربنا، قوله الله عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله المألوه أي الذي تتوجه إليه القلوب بالتأليه، أي الذي تتوجه إليه القلوب بالتأليه حبا وخضوعا. قوله الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. ذكر المصنف وفقه الله أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى الحسنى، وهما يشتركان في الدلالة على صفة واحدة هي صفة الرحمة، لما تقدم أن كل اسم إلهي فهو يتضمن صفة إلهية أو أكثر. والصفة المذكورة في اسم الرحمن واسم الرحيم هي صفة الرحمة، والفرق بينهما في الدلالة عليها أن الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن الرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين، اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين أي وقوعها عليهم. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد. أحسن الله عليكم. قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن محمود مع حبه وتعظيمه. قوله محاسن المحمود هي صفات كماله أي وجوه حسنه، هي صفات كماله أي وجوه حسنه. قوله ربي، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. هذا الذي ذكره المصنف وفقه الله فيه أن كلمة الرب ترجع عند العرب إلى هذه المعاني الثلاثة، وما يذكر سواها فهو راجع إلى واحد منها. فالرب يطلق عندهم بمعنى المالك أو بمعنى السيد أو بمعنى المصلح للشيء القائم عليه، ذكره ابن الأنباري وغيره. نعم. قوله العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله وهو اسم للأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس واحد يجمعها، أي المشتركة في جنس واحد يجمعها. فاسم العالم في كلام العربي يجمع أمرين، فاسم العالم في كلام العربي يجمع أمرين، أحدهما كون أفراده مخلوقات، كون أفراده مخلوقات، والآخر كونها مشتركة في جنس جامع لها، كونها مشتركة في جنس جامع لها، كالواقع في عالم الملائكة أو عالم الإنس أو عالم الجن. نعم. قوله يوم الدين، يوم الحساب والجزاء على الأعمال. ذكر المصنف وفقه الله تفسير يوم الدين بقوله يوم الحساب والجزاء على الأعمال، وهما متلازمان، فإن الحساب بداية والجزاء نهاية، وهما متلازمان فإن الحساب بداية والجزاء نهاية، فإذا حسب العبد جوزيا. قوله إياك نعبد، نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين، نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير جزئي هذه الآية ما يدل على تخصيص الله بالمذكور فيها، فقال في الشطر الأول إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، وقال في الجزء الثاني وإياك نستعين، نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وهذا التخصيص مستفاد من تقديم الضمير المنفصل إياك، وهذا الاختصاص أو التخصيص مستفاد من تقديم الضمير المنفصل إياك، فإن حقه التأخير، نعبدك ونستعين بك، فلما قدم علم أن التقديم لغاية هي حصر عبادتنا واستعانتنا بالله وحده. أحسن الله إليكم. قوله اهدنا، دلنا وأرشدنا. قوله الصراط المستقيم، الإسلام. قوله صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. قوله الضالين، الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بأن المنعم عليهم هم المتبعون للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الجامعون بين معرفة الحق والعمل به، وهم الجامعون بين معرفة الحق والعمل به. وأما المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، فتكون لهم معرفة بالحق لكن لا يعملون به. وقوله وهم اليهود أي هم أولى الناس به، أي هم أولى الناس به، ومن شاركهم في ذلك فله حظ من اسم الغضب، ومن شاركهم في ذلك فلهم حظ من اسم الغضب. وكذا ما ذكره في الضالين أنهم الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، فهم يعملون بلا علم، فهم يعملون بلا علم. وأخص الناس بهذا النصارى، ومن شاركهم في حالهم صار له حظ من الضلال. قال سفيان بن عيينة من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، انتهى كلامه. فالضال من العلماء يلحق باليهود شبها لأن له معرفة بالحق لكنه يترك العمل به، والضال من عبادنا فيه شبه من النصارى لأنه يعمل بلا معرفة بالحق فهو مشابه للنصارى. أحسن الله إليكم. معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الضحى بقوله اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، فاسم الضحى يثبت ببروز الشمس وانتشار ضوئها إذا أشرقت وارتفعت. قال والمراد به هنا النهار كله. فالضحى في القرآن له معنيان، فالضحى في القرآن له معنيان، أحدهما النهار كله، النهار كله إذا وقع في مقابلة الليل، إذا وقع في مقابلة الليل كالآية المذكورة هنا، فإن الله قال والضحى ثم قال إيش والليل إذا سجى، ومثله قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي نهارها. والآخر أول النهار، أول النهار بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال، بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال فإنه يسمى ضحى. وهذا المعنى هو المراد إذا وقع في مقابلة العشية، إذا وقع في مقابلة العشية التي هي آخر النهار. ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله في تفسير سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه أي ظهر وبان وتمكن في الأرض. فالتسجية أصلها التغطية، فالتسجية أصلها التغطية وتكون وصفا لما استحكم. وأول ما يبتدئ به الليل هو التغشية وهو الغطاء الخفيف، ومنه قوله تعالى والليل إذا يغشى أي إذا بدأ في أوله فصار غطاء الليل على الأرض خفيفا وهو الواقع في أول الليل بعد المغرب. فإذا تمادى الليل واشتد واستحكم قيل سجى. نعم. قوله ما ودعك ما تركك. قوله وما قلى وما أبغضك. قوله وللآخرة خير لك من الأولى. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى وما قلى فقال وما أبغضك، ووقع في تفسيره الإضافة إلى الكاف فقال أبغضك، فالقلى هو البغض، ولم يقع هذا في السياق القرآني، فلم يقل الله ما ودعك ربك وما قلاك، ولكن قال ما ودعك ربك وما إيش قال لماذا؟ لماذا وقع قال؟ قال ليش ما قال قلاك؟ قال ما ودعك أضافها للكاف، ثم قال وما قال. لا، لا يتفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قال، يعني ما قال محمد صلى الله عليه وسلم. إيه معطوف، لكن ليش ما قال وما قلاك؟ طيب ليش؟ كيف تبين الآية؟ يعني هذا يسمونه، يقول الشيخ، يقول مراعاة فواصل الآيات اللي هي آخر الآية، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا يسمونه مراعاة فواصل الآيات. لكن هذا الوجه الذي يقع في كلام بعض المتأخرين إنما يحكم به على كلام من يتكلف الفصاحة وهو المخلوق، فالمخلوق يتكلف الفصاحة فيقع في كلامه مواطأة فواصل كلامه ليكون مسجوعا سجعا تقبله الأسماع، كقول القائل الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، فهذا يقال في كلام من يتكلف الفصاحة. أما كلام الله عز وجل فهو فوق كلام الخلق وقوانينهم فيه. والجواب أنه تركت الإضافة إلى الكاف تبعيدا لوقوع ذلك، تبعيدا لوقوع ذلك، وأنه لا يكون، وأنه لا يكون. نعم. قوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، قوله ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى ضالا في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره بقوله ووجدك ضالا فهدى، فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا التفسير مستفاد من القرآن الكريم في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي كنت غافلا عما يراد بك من الرسالة، أي كنت غافلا عما يراد بك من الرسالة. وسلوك هذا في التفسير هو الأدب اللائق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من المفسرين من أطنب في القول في بيان الضلال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع منه من القول ما لا يحمد. والمحمود فيما أخبر به عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير بعضها بما جاء في بعض القرآن الآخر كهذه الآية ووجدك ضالا فهدى، يفسره قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. قوله فهدى فدلك وأرشدك، قوله عائلا فقيرا، قوله فلا تقهر فلا تغلب فلا تغلبه فلا تغلبه مسيئا معاملته، قوله فلا تنهر فلا تزجر. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى ووضعنا بقوله وحططنا، والحط هو الإسقاط والإلقاء. نعم. قوله وزرك ذنبك، وقوله أنقض. ما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وزرك ذنبك ووضعنا عنك وزرك. صالح. أيوة. مثل ما قال الأخ إجمالا، الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك إيش وما تأخر. فهذا هو الخبر الذي وقع في القرآن عن ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى قوله وزرك ذنبك الذي تقدم والذي تأخر. أما طلب نوع الذنب فهذا خلاف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نظير الذي تقدم من أن ما جاء متعلقا بالمقام النبوي يطلب إيضاحه من القرآن الكريم دون بسط القول بالإنشاء فيه، وهذا أصل عند الكلام في من يجب لزوم الأدب معه كالخبر عن ربنا عز وجل أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن سائر الأنبياء والمرسلين أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا الجنس ليس ميدانا لإرسال اللسان بالفصاحة والبيان، بل ينبغي أن يعود المرء لسانه الإمساك عن توسيع القول فيه لئلا يقع فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. نعم. قوله أنقض أثقل، قوله العسر شدة، قوله يسرى سهولة، قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله وطور سينين، الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين، مكة المكرمة لأمن الناس فيها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الآيتين الثانية والثالثة بما يدل على أنهما مواضع من الأرض، فقال في الآية الثانية هو طول سنين الطور الجبل، فإن العرب تسمي الجبل العظيم طورا، ومن هذه الجبال جبل عظيم في سينين، وسينين لغة في سيناء فيقال فيها سيناء وسيناء وسينينا، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ومن المعروف أن الصحراء عادة لا تشتمل على جبل عظيم، فمن غرائب الاتفاق تميز تلك الصحراء بذلك الجبل حتى نسب إليها، فقيل طور سيناء حتى كأنه لا يرى جبل غيره فيها سوى ذلك الجبل. وقال في الآية الثالثة وهي البلد الأمين، وهذا البلد الأمين، مكة المكرمة لأمن الناس فيها. وتفسير هاتين الآيتين بأنهما موضعان من الأرض يدل على أن الآية الأولى تتعلق بموضع من الأرض، فقوله تعالى والتين والزيتون إشارة إلى أرض ينبت فيها التين والزيتون أفضل ما ينبت في الأرض، إشارة إلى أرض ينبت فيها التين والزيتون أفضل ما ينبت في الأرض وهي أرض فلسطين. فالآيات الثلاث من صدر سورة التين تشير إلى ثلاثة مواضع من الأرض خصت بأن أكثر النبوات فيها، خصت بأن أكثر النبوات فيها، فجمهور الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله عز وجل إلى أقوامهم كانوا في هذه المواطن الثلاثة، ولا تنحصر النبوات فيها، فإن من الأنبياء من لم يكن بتلك المواضع كابتداء نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه كان بأرض بابل من العراق، وكذا نبوة صالح فكانت في مدائن صالح ببلادنا اليوم، وكذلك نبوة هود فكانت في أرض حضرموت. أحسن الله إليكم. قول أسفل السافلين في نار جهنم. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين بقوله في نار جهنم، أي يرد في نار جهنم، وهذا التفسير هو المناسب للاستثناء بعده في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء سالمون من الرد إلى أسفل سافلين. وتفسيره بأنه الرد إلى أرذل العمر فيه نظر، وتفسيره بأنه الرد إلى أرذل العمر فيه نظر من وجهين. أحدهما أنه يقع في المؤمنين، فمنهم من يتمادى به العمر، فمنهم من يتبادى به العمر حتى يبلغ تلك الحال، والآخر أن الرد إلى أرذل العمر وصف حسي، وما بعده من الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصف معنوي. فالمناسب حينئذ أن تكون الآية متعلقة بمعنى معنوي واحد، فيكون قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي أدخلناه نار جهنم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. أحسن الله عليكم. قوله غير ممنون، غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال، معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ. ذكر المصنف وفقه الله تفسير علق في قوله خلق الإنسان من علق أنه جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ. وتقدم في حديث ابن مسعود في الأربعين النووية أنه الطور، كم الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ أنه الطور الثاني بعد طور النطفة. ووقع في القرآن في غير موضع ذكر أن الإنسان خلق من علقة، ذكر أن الإنسان خلق من علقة. ووقع في هذه السورة ذكر أن الإنسان خلق من علق. لماذا؟ دائم تقرأ في القرآن علقة علقة، إلا هذه الآية من علق. لماذا؟ تتابع، خلق علق. وش قلنا في التتابع؟ قلنا إن هذا في حق من يتكلف الفصاحة، أما كلام الله لا يقال فيه مراعاة الفواصل، هذا من أخطاء المتكلمين في بلاغة القرآن من المتأخرين. والجواب أن ذلك وقع لأمور، أحدها أن الآية في مشهد امتنان على الخلق فالمناسب الجمع. الأول أن الآية في مشهد امتنان على الخلق فالمناسب الجمع، والثاني أن الإفراد باعتبار المبتدأ، أن الإفراد باعتبار المبتدأ، والجمع باعتبار التتابع، والجمع باعتبار التتابع، فيبتدئ علقة ثم يتكاثر علقا. والثالث أن الجمع باعتبار كثرة أفراد المخلوقين، أن الجمع باعتبار كثرة أفراد المخلوقين، فهذا علقة وهذا علقة وهذا علقة، فيكون مجموع الخلق أنهم خلقوا من علق. فالمراد بقوله خلق الإنسان يعني جنس الإنسان، خلق الإنسان يعني جنس الإنسان، ليكون أفرادا متعددة، فيكون الجمع في قوله علق موافقا لإرادة الجنس. قوله بالقلم بالخط والكتابة، قوله الأسفع فسر المصنف وفقه الله القلم بأثره، فلم يفسره بكونه الآلة، لأن منفعته لا تظهر بكونه آلة. فإنك إذا امتلكت قلما ولم تكن عارفا بالخط والكتابة فإنك لا تنتفع منه. فالمقصود بقوله علم الذي علم بالقلم أي علم الانتفاع بالقلم بالخط والكتابة به. أحسن الله عليكم. قوله الأسفع، السفع القبض الشديد بجذب، قوله بالناصية بمقدم شعره. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الناصية بقوله بمقدم شعره، وهو أعلى شعر الرأس مما يلي الجبهة، أعلى شعر الرأس مما يلي الجبهة، فإنه يسمى ناصية. قوله الزبانية، هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطالع الفجر. قوله القدر، الشرف، الشرف العظيم. قوله والروح وجبريل. قوله ذكر المصنف وفقه الله تفسير الروح في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بقوله هو جبريل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ويسألونك عن الروح، إيش؟ قل الروح من أمري إيش؟ ربي. طيب كيف فسرها هو؟ قال جبريل، والله يقول قل الروح من أمر ربي. ما الجواب؟ نعم محمد، وماذا يسمى هذا؟ استرك يا صالح. الوجوه والنظائر. والجواب أن يقال إن الروح المذكورة في سورة القدر غير الروح المذكور في قوله تعالى ويسألونك عن الروح، وهذا يسمى علم الوجوه والنظائر. فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، المعاني المتعددة للكلمة الواحدة. والنظائر هي الآيات المجتمعة في معنى واحد منها، هي الآيات المجتمعة في معنى واحد منها. فمثلا كلمة الروح تجيء في القرآن على معان، فالروح القرآن، قال تعالى إيش؟ إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا. والروح النفس التي هي سر الحياة، قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. فهذه المعاني المتعددة تسمى إيش؟ وجوها، تسمى وجوها. والآيات التي تكون في واحد منها تسمى نظائر. فمثلا المعنى الثالث وهو جبريل، منه قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا في آيات أخرى. وهذا أحد مدارج علم التفسير، فإن علم التفسير لا ينبل فيه صاحبه ولا يكون من أهله بأن يقرأ كتابا في التفسير، فهذا لا يصنع مفسرا، وإنما له مدارج يرتقى بها. مفتاحها معرفة غريب القرآن، أي الكلمات التي يقل دورانها ويجهل معناها غالبا. والمدرج الثاني معرفة كلمات القرآن، وهذا أوسع من الأول، فيدخل فيه الغريب وغيره، فيدخل فيه الغريب وغيره. وثالثها معرفة الوجوه والنظائر، معرفة الوجوه والنظائر إلى آخر تلك المدارج التي بيناها في بعض الدروس الموجودة صوتا وكتابة في مواقع الإنترنت وغيرها. نعم. أحسن الله عليكم. قوله بإذن ربهم بأمره، معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين، زائلين عما هم عليه تاركين له. قوله مطهرة، منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة، مستقيمة. قوله ذكر المصنف وفقه الله تفسير قيمة في قوله تعالى فيها كتب قيمة بقوله مستقيمة، فالقيم هو المستقيم الموافق للحق في نفسه. ومن الخطأ الشائع في الناس إطلاقهم معنى قيم على إرادة أن له قيمة، فيقولون كتاب قيم أي له قيمة، وإنما يصح على معنى كونه مستقيما. فإذا كان الكتاب مستقيما على الحق قيل فيه كتاب قيم. ومنه وصف الله عز وجل دينه بقوله تعالى ذلك الدين القيم أي المستقيم. نعم. قوله مخلصين له الدين، قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الآية ما يدل على معنى الإخلاص، فالإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، هو تصفية القلب من إرادة غير الله. فإذا خلص القلب من إرادة غير الله كإرادة الذكر أو إرادة الشكر أو إرادة الثناء أو إرادة العلو في الأرض أو غير ذلك من المقاصد سمي هذا إخلاصا. وإلى ذلك أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. والتنبيه بالحذر لشدة الإخلاص على النفوس، فإن بين الرياء والإخلاص شعرة. قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لا يعرف الرياء إلا المخلصون، انتهى كلامهما، لأنهم يتطلبون تخليص أنفسهم منه بالحرص على الإخلاص فيعتنون بمعرفة الرياء ليسلموا منه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله حنفاء، مقبلين على الله مائلين عما سواه. قوله دين القيمة، دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله البرية، الخليقة. قوله جنات عدن، جنات إقامة لا يتحولون عنها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى جنات عدن بقوله جنات إقامة، فأصل العدن الإقامة، ومنه سمي ما في باطن الأرض إيش؟ معدنا، ومنه سمي ما في باطن الأرض معدنا. فالمعادن سميت معادن لأنها مقيمة في باطن الأرض لابثة فيها. معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا. ذكر المصنف وفقه الله معنى الزلزلة بقوله رجت رجا شديدا أي هزت هزا شديدا. والزلزال المذكور في الآية هو الزلزال العام للأرض، فإن الزلازل التي تنتاب الأرض وتقع فيها نوعان، أحدهما زلزلة خاصة تكون في جهة دون جهة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة مهما عظمت والآخر زلزلة عامة تكون في جهات الأرض كلها وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة ولا زلزلة بعدها وجعلت الزلازل الصغار بين يدي الزلزال الأكبر تنبيها وتذكيرا ومن أسرار التشريع أن الشرع جعل بين يدي يوم القيامة مقدمات ترشد إليه وتذكر به، فمن ذلك الزلازل الصغار قبل زلزلة يوم القيامة، ومن ذلك الدجاجلة الصغار قبل الدجال الأكبر. ففي صحيح مسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابا الحديث. ومن ذلك كسوف الشمس وخسوف القمر قبل ذهاب الكواكب كلها شمسا وقمرا ونجوما يوم القيامة. قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها. ذكر المصنف وفقه الله تفسيرا أثقالها بقوله ما تثقل به مما في بطنها، ولم يذكر أفراد ذلك ليعم كل ما في بطنها، وهو الوارد في الأدلة الشرعية. فليس المقصود بما في بطنها هم الموتى فقط كما يقع في كلام بعض المفسرين، بل كل ما في باطن الأرض تلقيه الأرض إذا زلزلت يوم القيامة. ومنه ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب والفضة يوم القيامة، أي كأنها تتقيأ فتخرج ما في بطنها مما يعظم من الذهب والفضة. نعم. قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب. قوله أشتات أصناف المتفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة. ذكر المصنف وفقه الله تفسيرا ذرة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة أنها النملة الصغيرة، لأنه هو المعنى الذي تعرفه العرب في كلامها، والقرآن عربي، بل الشرع كله كما ذكر الشاطبي عربي، فيفسر خطاب الشرع في القرآن والسنة بلغة العرب. ومن الخطأ تفسير القرآن بالاصطلاح الحادث، فالذي يقولون عند تفسير هذه الآية إن الذرة هي الوحدة الصغيرة الداخلة في تركيب المادة هذا خطأ قطعا. الذين يقولون هي الذرة وهي الوحدة الصغيرة الداخلة في تركيب المادة خطأ قطعا، لأن هذا المعنى للذرة اصطلاحي ومن قواعد تفسير القرآن خاصة وتفسير خطاب الشرع كله أنه لا يفسر بالاصطلاح الحادث، أنه لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية وذكره أبو محمد بن عبد السلام ثم ابن تيمية ثم الشاطبي رحمهم الله. فالمعنى الذي يقع عند الناس اصطلاحا مما لا تعرفه العرب لا يفسر به كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون والمراد بها الخيل. قوله فالموريات قدحا فسره بقوله فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، لأن العرب جرت عادتها أن تتخذ للخيل إيش؟ حذاء من حديد يسمونه نعل الفرس، فإذا اصطك هذا الحديد ضاربا في حجر انقدح منه شرر ولا سيما في الليل مع شدة العدو. قوله فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكره. قوله فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. قوله نقع غبارا. قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن. قوله لكنود لكفور بنعمة ربه. قوله الخير هو المال. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الخير بقوله هو المال، يعني في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، والمال يسمى خيرا، ومنه قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا، وهو كما تقدم من الخير المطلق من المقيد من الخير المقيد، فإن المال الذي يكون خيرا هو المال الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فقوله المال الصالح تنبيه على ما يكون منه من الخير إذا أخذ من حقه وجعل في مستحقه، فإذا أخذ من غير حقه أو جعل في غير مستحقه لم يكن مالا صالحا ولا عد خيرا. أحسن الله عليكم. معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالأهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا والمبثوث المنتشر. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الفراش بقوله فرخ الجراد. فاسم الفراش في كلام العرب اسم لكل حشرة صغيرة ترتفع بجنحانها طائرة فيسمونها فراشا، لكن الآية هي في فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا لكثرته، يدل عليه قوله تعالى إيش؟ كأنهم جراد منتشر، فخروج الناس من قبورهم يكون على هذه الصفة أنهم يخرجون كهيئة الجراد إذا خرج من بيضه، يركب بعضه بعضا لكثرة بيضه، فتكثر الأفراد الخارجة منه حتى يصعد بعضها على بعض. قوله: كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. قوله: فأمه هاوية، فمأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. قوله: حامية، شديدة الحرارة من الوقود عليها. قوله: من الوقود عليها، أي الإيقاد عليها، فالوقود بالضم الإيقاد، والوقود بالفتح ما توقد وتشعل النار به، والوقود بالفتح ما تشعل وتوقد النار به. ومنه قوله تعالى: إيش؟ وقودها الناس والحجارة، أي تشعل موقدة بالناس والحجارة. نعم. معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله: ألهاكم، شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله: التكاثر، التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. ذكر المصنف وفقه الله تفسير التكاثر بقوله: التفاخر بالكثرة، فهم يكاثر بعضهم بعضا، أي يفاخر بعضهم بعضا بكثرة ما عنده من أغراض الدنيا التي يرغب فيها، ومثل له بقوله: كالنساء والبنين والأموال. وقد وقع في القرآن الكريم آية جامعة لأعراض الدنيا التي يتنافس فيها الخلق عادة، وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فأعيان ما يطلب من الدنيا عند الخلق عادة يرجع إلى هذه الأنواع الستة. والناس في الآية يراد بهم الرجال، وتندرج النساء في مقابل ذكر الرجال موضع النساء، فإن الرجال عادة يميلون إلى النساء، والنساء عادة يميلون إلى الرجال. فالآية جامعة لأعيان الدنيا التي تطلب ويرغب فيها. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، دليل على الإذن بذلك أم المنع منه؟ الإذن بذلك، أي غرس الله فيهم فطرة طلب هذه الشهوات، فهي محبوبة لهم. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات. هنا ذم ولا مدح؟ ذم، لأنه قال: فسوف يلقون غيا. طيب كيف آية طه مع آية النساء؟ يعني ما الفرق بين الآيتين؟ لا، ما فيها النشوات الحرام. منين جبت هذه النشوات الحرام؟ لا، سياق الآية. كيف فهمت سياق الآية؟ عطنا من سياق الآية ما يدل على ذلك. نعم. طيب، واحد ما مضيع الصلاة وبيتبع الشهوات، ايش رايك؟ اي احسنت. والجواب هذا الذي يجده الاخ في نفسه، لكن عبارته لم تفي به، وهو أن قوله تعالى واتبعوا الشهوات أي جعلوها حاكمة عليهم متأمرة بهم، فهذا هو الذي يذم. فإذا تناول المرء شهوة من الشهوات الست التي تقدمت كالنساء أو البنين أو الأموال وعلق بها قلبه حتى صارت متحكمة فيه متأمرة به، فحينئذ يقع في المنهي عنه وهو اتباع الشهوات. فهناك مقامان، أحدهما التمتع بالشهوة والآخر اتباع الشهوة، فالأول مأذون به والآخر ممنوع منه. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. مثلا إنسان أراد أن يتزوج واختار له امرأة وتزوجها، هذا موافق لآية تزيين الشهوة في محبة النساء، ثم لما تزوجها ودخل بها أراد أن يذهب للصلاة في الأيام الأولى، قالت الفقهاء يقولون أنه يقيم عند البكر 7 أيام فأنت صل هنا جزاك الله خير، فقال تم، فصار يصلي 7 أيام. انتهى من 7 أيام، بعد 7 أيام قالت له يا أخي لا تشدد على نفسك، صلنا وياك هنا جماعة كلنا جماعة. طاوعها صلى جماعة، شوي شوي نقلته إلى أمر آخر مما يخل بالصلاة، فحينئذ يكون قد وقع في اتباع الشهوة، صارت حاكمة عليه متأمرة به. وكذلك في جنس الرجال في مقابل ذلك، فهذا قد يقع من الرجال وقد يقع من النساء أيضا. نعم. أحسن الله عليكم. قوله علم اليقين، العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين، عيانا بأبصاركم. ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين وعين اليقين بقوله علم اليقين العلم الثابت في القلب، وعين اليقين عيانا بأبصاركم. ومراتب اليقين المذكورة في القرآن 3. ومراتب اليقين المذكورة في القرآن 3. المرتبة الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية عين اليقين وهو العلم الثابت معاينة بالأبصار، وهو العلم الثابت معاينة بالأبصار. والمرتبة الثالثة حق اليقين وهو العلم الملابس المختلط به، العلم الملابس المختلط به. وتبيين ذلك علمنا بالجنة والنار، فإن علمنا بها الآن يسمى إيش؟ علم اليقين. ثم إذا قدم الناس عليهما فرأوهما في الآخرة صار هذا العلم عين اليقين. فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة ودخلوها، وانتهى أهل النار إلى النار فدخلوها، صار هذا العلم حق اليقين. أحسن الله إليكم. معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. قوله وتواصوا بالحق، أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. قوله همزة لمزة، هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ذكر المصنف في تفسير معنى هذه الآية ما يدل على أن الهمز يتعلق بالفعل واللمز يتعلق بالقول، فمثلا إذا ذكر عنده أحد فحرك يده أو أخرج لسانه سمي هذا همزا لأنه فعل، وإن تكلم فيه بشيء يكرهه سمي لمزا. ثم قال: والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، أي للدلالة على كثرة الفعل، أي للدلالة على كثرة الفعل، وهي التي يسميها أهل العربية صيغ المبالغة. فهذه الأوصاف هي للدلالة على كثرة وقوع الهمز واللمز ممن وصف بها. أحسن الله عليكم. قوله لينبذن ليطرحن، قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى تطلع على الأفئدة بقوله تنفذ من الأجساد، أي تخترق الأجساد فتمضي فيها حتى تصل إلى القلوب فتحرقها. وجعل منتهى شدة العذاب في النار القلوب لأمرين، وجعل شدة منتهى العذاب في النار القلوب لأمرين، أحدهما للطافتها فإذا مستها النار كان الألم شديدا، فإذا مستها النار كان الألم شديدا، وألم النار في اللطيف أشد من ألمها في الكثيف، وألم النار في اللطيف أشد من ألمها في الكثيف، فألم النار في الجلد والقلب فوق ألم النار في اللحم والعظم، فوق ألم النار في اللحم والعظم. والآخر أن القلب هو مبدأ الفكر والإرادة لما يكرهه الله ويأباه، أن القلب هو مبدأ الفكر والإرادة لما يكرهه الله ويأباه، فيوصل العذاب إليه جزاء وفاقا، فيوصل العذاب إليه جزاء وفاقا. نعم. أحسن الله عليكم. قوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى في عمد ممددة عند وصف النار بقوله في أعمدة طويلة، أي مجعولة في أعمدة طويلة، لأنه أشد في إشعالها وأقوى في التهابها، لأنه أشد في إشعالها وأقوى في التهابها. ولذلك درج الناس على أنهم إذا اتخذوا موقدا فإنهم يجعلون له إيش؟ شو تسمون هذه المرفوعة؟ المشب، وش تسمون هذه؟ مدخنة للنار، لأن هذا أشد، كلما جعلت هذه المدخنة كانت النار أشد، هذا هو المقصود في الآية. نعم. معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل تضيع، قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، قوله سجيل طين متحجر. قوله في وصف السجيل طين متحجر، أي طين اشتد وقوي حتى صار كالحجر، أي طين اشتد وقوي حتى صار كالحجر. نعم. قوله فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى لإيلاف قريش أنه ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، فالإلف هو ما لزم معتادا للأنس به، فالإلف هو ما لزم معتادا للأنس به. فقوله تعالى لإيلاف قريش أي لأجل ما ألفته قريش من أمر اعتادته آنسة به. نعم. قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الآية الثانية وهي قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف تفسيرا لإلف قريش، فإلف قريش الذي كانوا عليه هو ما لزموه واعتادوه من رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، فإن قريشا كانت تخرج رحلتين في السنة للتجارة، فكانت في الصيف تذهب إلى الشام وفي الشتاء تذهب إلى اليمن، واختاروا الذهاب في الصيف إلى الشام طلبا لبرودة الجو، واختاروا الذهاب إلى اليمن في الشتاء من اليمن؟ الدفء؟ أنت من اليمن؟ طيب صنعاء إلى وقت قريب ما فيها مكيف واحد، حتى تغير الآن الجو بعد ثقب الأوزون هذا على ما يقولون الاحتباس الحراري، ها؟ جبال تصير باردة ولا حارة؟ باردة. طيب كيف يروحون في الشتاء لليمن يطلبون البرد؟ أحسنت. المقصود باليمن اليمن الأسفل وهو تهامة، فإنها تكون دافئة في الشتاء. المقصود باليمن اليمن الأسفل وهي تهامة، وهي منطقة واسعة مقسومة اليوم بين هذه البلاد وبين الجمهورية العربية اليمنية. فاليمن الذي يطلق ذكره أهل العلم عند هذه الآية يريدون اليمن الذي يكون دافئا في الشتاء، وهو تهامة منه، وهي موضع منخفض من الأرض، وأما الجبال فإنها تكون باردة. أحسن الله إليكم. معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. قوله يدع. وين تقدمت بالدين عندنا؟ في أي سورة؟ الفاتحة، وأيضا سورة تين، وهذه الثالثة. نعم. قوله يدعو يدفع بعنف وشدة. قوله يحض يحث. قوله ساهون لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى ساهون بقوله لاهون، ثم بين هذا اللهو بقوله فلا يؤدونها في وقتها، أي إذا صلوها صلوها في غير وقتها، ثم قال ولا يقيمونها على وجهها، أي لا يؤدون الصلاة على صفتها الشرعية المأمور بها. فمدار السهو عن الصلاة يرجع إلى أمرين، أحدهما إخراجها عن وقتها حتى تؤدى في غيره، والآخر عدم إقامتها على صفتها الشرعية، كأن ينقرها نقرا سريعا. قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الآية ما يدل على حقيقة الرياء، وأن الرياء إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله الصالح ليراه الناس فيحمدوه عليه، فإن هذا يسمى رياء، ومثله التسميع، والفرق بين الرياء والتسميع أن آلة الرياء هي العين، وآلة التسميع هي الأذن. ففي الأول يظهر عمله ليراه الناس، وفي الثاني يظهر عمله ليتسامع به الناس فينقلوه بينهم بالتسامع. نعم. قوله الماعون: المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة كالزكاة، وما لا تضر إعارته، مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو، وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الكوثر بأنه نهر في الجنة، معرضا عما ذكره جماعة من المفسرين أنه الخير الكثير، لأن الخير الكثير حق لكل من دخل الجنة، لأن الخير الكثير حق لكل من دخل الجنة، فلا يظهر الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء اختص به، فلا يظهر الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء اختص به، وهو النهر المسمى نهر الكوثر، وهو النهر المسمى نهر الكوثر، وبه وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله شانئك مبغضك، قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. هذا الذي ذكره المصنف في تفسير الآيتين تفريق بين ما ذكر في الآية الأولى في قوله لا أعبد بالفعل، وقوله في الآية الثانية ولا أنا عابد باسم الفاعل. فالآية الأولى وهي قوله لا أعبد ما تعبدون معناها لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن، فنفى عن نفسه عبادة آلهتهم الآن ومستقبلا، فنفى عن نفسه عبادة آلهتهم الآن وفي المستقبل. وأما الآية الثانية فجيء بها لقطع طمعهم بموافقته صلى الله عليه وسلم لهم في عبادته، جيء بها لقطع طمعهم بموافقته صلى الله عليه وسلم على عبادتهم، فهي فيها معنى آخر غير المعنى في قوله لا أعبد ما تعبدون. فالآية الأولى لبيان امتناع العبادة الآن وفي المستقبل، والآية الثانية لقطع الأمل والرجاء من حصول موافقة منه صلى الله عليه وسلم لهم في عبادتهم. أحسن الله إليكم. قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله والفتح فتح مكة. قوله أفواج جماعات تلو جماعات. قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى توابا بقوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فاسم التواب لله يجمع أمرين، فاسم التواب لله يجمع أمرين، أحدهما توفيقه سبحانه الخلق للتوبة، توفيقه سبحانه الخلق للتوبة، فهو يتفضل عليهم، فهو يتفضل عليهم ويحملهم على التوبة، والآخر قبول التوبة بعد صدورها منهم، قبول التوبة بعد صدورها منهم، فلله الفضل ابتداء وانتهاء، فلله الفضل ابتداء وانتهاء. ذكره ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة، وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين. معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب، خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتب لم يربح، قوله وما كسب كسبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب، هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له. قوله في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى في جيدها حبل من مسد بقوله في عنقها، فالجيد هو العنق، حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل، شبيه بالحبال التي تستعمل في شد السفن، فإنها تكون شديدة غليظة خشنة كضفائر الشعر، أي كالضفائر التي تجمع بها النساء عادة شعورهن. ووقع ذكر عذابها في هذه الصورة لما فيه من الإهانة، ووقع ذكر عذابها في هذه الصورة لما فيه من الإهانة، فإن الأصل أن الحبل يجعل في أعناق البهائم، فإن الأصل أن الحبل يجعل في أعناق البهائم، فلما ذكرت على هذه الصفة والحيلية علم أن المقصود إذلالها وإهانتها. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فصمدية الله تجمع أمرين، فصمدية الله تجمع أمرين، أحدهما سؤدده وكماله سبحانه في نفسه، سؤدده وكماله سبحانه في نفسه، والآخر فزع الخلق إليه وقصدهم إياه في حوائجهم، فزع الخلق إليه وقصدهم إياه في حوائجه. قوله لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئ أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله الفلق الصبح. قوله غاسق الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى إذا وقب إذا استحكم ظلامه، فالوقوب هو شدة ظلمة الليل، وهي رتبة أعلى من التسجية التي تقدمت، فإن الليل يكون ظلامه شيئا فشيئا، فيبدأ بتغشية ثم تسجية فلا يزال يتزايد حتى يستحكم فيكون قد وقب كما ذكر في هذه الآية، وهو حينئذ محل للشرور، فإن أكثر الشرور من الأنفس الخبيثة من الإنس والجن تكون مع استحكام الظلام. قوله النفاثات في العقد. الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد، في العقد المشدودة عليه. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى النفاثات في العقد أنهن الأنفس السواحر من الرجال والنساء، فالتأنيث في قوله النفاثات بالنظر إلى الأنفس، فالأنفس مؤنثة وهي تكون من الرجال والنساء، فالآية ليست مختصة بالنساء، فالتأنيث فيها بالنظر إلى النفس وهي تكون للرجل وتكون للمرأة، ولهذا قال الأنفس السواحر من الرجال والنساء، ثم ذكر وصفهن بقوله اللواتي يستعن على سحرهن، أي يطلبن العون على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة، وهي حقيقة النفث، فالنفث نفخ مع ريق لطيفة، فإخراج الهواء بلا ريق يسمى نفخا، فإن كان معه ريق لطيفة سمي نفثا، قال في العقد المشدودة عليها، ويسمى هذا سحر العقد، بأن تشد العقدة وينفث عليها بالرقية الشيطانية استعانة بالشيطان، أعاد الله وإياكم والمسلمين من شرور السحرة والساحرين. نعم. أحسن الله إليكم. معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله أعوذ ألجأ واعتصم. قوله برب الناس، بسيدهم المالك المصلح لهم. قوله إله الناس، معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس، هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. قوله الذي يوسوس في صدور، قال في تفسير الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، فخنوسه تأخره واندفاعه عن العبد، فخنوسه تأخره واندفاعه عن العبد، ويكون ذلك إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، فالمأمور به عند ورود وسوسة الشيطان أن يستعيذ الإنسان بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه إذا فعل ذلك إيش؟ اندفع، فإنه إذا فعل ذلك اندفع عنه الشيطان، فإن لعنه تعاظم. ما الدليل؟ وين هالحديث هذا؟ انت على العموم جبته والاخوان ما جابوه، فانت لك درجه على ذلك، لكن ليس فيه اللعن، وانما قال تعس الشيطان، وانما قال تعس الشيطان. ما حكم لعن الشيطان؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لان الله لعنه. طيب، يعني يجوز لعنه ولا ما يجوز؟ لعنة الله هذه. طيب، في حديث لا تلعن الشيطان، رواه تمام الرازي وحسن إسناده جماعة من أهل العلم. لعن الشيطان جائز لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له في صلاته شيطان بشهاب من نار، فقال ألعنك بلعنة الله، فقال ألعنك بلعنة الله، فلعنه جائز. وحديث لا تلعن الشيطان لو صح المقصود منه الإرشاد إلى الأعلى وهو الاستعاذة، فالاستعاذة من الشيطان عبادة مأمور بها، وأما اللعن فإيش؟ فجائز. يعني ليس هو الأفضل، أن تستعيذ من الشيطان. وبقيت وراء هذا مرتبة ثالثة وهي المذكورة في الحديث الذي ذكرها الأخ، وهي الدعاء على الشيطان بغير اللعن، فإن قوله في الحديث في حديث أبي المليح رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر به فقال تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون إيش؟ كالبيت. وإذا استعذت منه تصاغر حتى يكون كالذباب. فالمرتبة الثالثة الدعاء على الشيطان بغير اللعن ولا الاستعاذة، بغير الاستعاذة ولا اللعن. فهذه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فهو منهي عنها، إما نهي كراهة وهو الأشبه، أو نهي تحريم لأنه لا منفعة منها، لأنه لا منفعة منها. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي المليح لا تقل ذلك، يعني لا تقل دعي الشيطان. ومنه قول الناس الله ياخذ شيطانك، هذا من هذا الباب، من النوع الثالث. فهذا أقل أحواله الكراهة. فالأكمل للإنسان أن يستعيذ من الشيطان، فإن شاء أن يلعنه جاز ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، قوله ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة من القول ما يبين معنى الوسوسة. فالوسوسة هي تحسين الشر والتقوية له، تحسين الشر والتقوية له، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه. والمراد بالتثبيط ايش تقدمت معنا في الواسطية؟ المنع والتخذيل، المنع والحبس والتخذيل. قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حماد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظه الله دارا للإسلام والسنة. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. وهذه الرسالة حقيقة بالحفظ، ولا سيما في حق الناشئة، لأنه يقبح بنا أن نحفظ هذه السور ولا نعرف معانيها. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم 12 من شهر ذي القعدة سنة 37 في مسجد الوالدين بمدينة تبوك. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب، وبقي فضل وقت نقرأ فيه. في آخر الكتاب يوجد عندكم صلة الأساس، وهي 3 للقراءة والفائدة، صفحة 25 و800.